من وجوه سببية، من وجوه سببية، فإن السببية قلنا لها ثلاثة، لها ثلاثة وجوه. ما هو الفرق بين الوجه الثاني والوجه الثالث؟ ثم في هذا القدر عجبنا بالأمر، لأن الفرق بينهما هذا. الوجه الثاني المصلحة وين موجودة؟ المتعلق يعني في صلاة الجمعة. وماذا يترتب على ذلك؟ وماذا يترتب على ذلك؟ المهم هذا، يترتب على ذلك يعني على كون المصلحة موجودة في صلاة الجمعة نشوء حكم واقعي جديد على صدق هذه المصلحة، ينشأ وجوب واقعي علما لصلاة الجمعة. وذات الوجوب الواقعي للظهر سوف يزول. لماذا؟ لأن مصلحته معارضة، فإذا كانت معارضة فسوف بعد الكسر والانكسار تضمحل، وبعد اضمحلالها ينتفي الوجوب الواقعي للظهر. إذن المهم لحد الآن هذا الذي عرفنا، على الوجه الثاني تنشأ مصلحة في المتعلق في صلاة الجمعة، وبسبب نشوءها يترتب على نشوءها راح يحصل حكم واقعي جديد ثابت لنا لصلاة الجمعة، وجود واقعي لصلاة الجمعة. وذلك الوجوب الواقعي للظهر سوف يضمحل، هذا علينا على الوجه الثاني. وأما على الوجه الثالث فلا ينشأ، فلا تنشأ مصلحة في المؤدى يعني في المتعلق يعني في صلاة الجمعة. وإنما المصلحة وين موجودة؟ وإنما المصلحة في السلوك. يعني شنو في السلوك؟ يعني في ترتيب آثار الوجوب على صلاة الجمعة. إذا أريد أطبق آثار وجوب صلاة الجمعة ما هي؟ قلنا أن أدخل فيها بنية الوجوب لو جبتها، لا يحرم بعد الإتيان بالنافلة، بل وبعد يا أثر السرنة أثر ثالث وهو أنه إذا بقى في الوقت يحرم تأثير قلبية. فالمصلحة موجودة في ترتيب هذه الآثار وليست بموجودة المصلحة في المتعلم. شي يترتب على هذا؟ ماذا يترتب على هذا؟ يعني لو قلنا المصلحة موجودة في من في السلوك في ترتيب الآثار وليست بموجودة في المتعلم، يترتب هذا أن ما راح ينشأ وجوب واقعي يتعلق بمن؟ بصلاة الجمعة. حتى يلزم مثلا من خلال ذلك وجوب الواقعي للظهر، لا ينشأ وجوب واقعي المن؟ لصلاة الجمعة. إذا المفروض أن صلاة الجمعة لم يحدث فيها مصلحة على الوجه الثالث. شيء على الوجه الثالث مصلحة في صلاة الجمعة موجودة، فإذا ما موجودة فما راح ينشأ وجوب لصلاة الجمعة، وجوب واقعي لصلاة الجمعة. بل فقط وفقط ينشأ حكم ظاهري. شي يقول طبق آثار الوجوب على صلاة الجمعة. ما هي آثار الوجوب لصلاة الجمعة؟ إذا المفروض أن المصلحة موجودة فينا في تطبيق هذه الآثار فينشأ حكم ظاهري بلزوم ترتيب هذه الآثار. فإذا هذا الصباح راح أبين فرق ثاني، راح هذا فرق ماذا؟ أول وهو أنه ماذا؟ مصلحة. الفرق الأول هذا انتهى، الثاني فرق ثاني راح أبين الفرق الأول الذي انتهينا من حتى هذا أن المصلحة على الوجه الثاني، يعني حصيلة الفرق الأول هذا أن المصلحة على الوجه الثاني موجودة في المتعلق، ويترتب على ذلك نشوف وجود واقعي في صلاة الجمعة، بينما على الوجه الثالث نكون مصلحتنا في صلاة الجمعة فقط في ترتيب الآثار، فما راح ينشأ وجود واقعي لصلاة الجمعة، فقط وجود ظاهري بلزوم ترتيب آثار صلاة، بلزوم ترتيب آثار الوجود على صلاة الجمعة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، لو فرض أنه انكشف الخلاف، انكشف الخلاف يعني ماذا؟ يعني اتضح أنه الصلاة الواجبة ياهي هي الظهر دون الجمعة، وقت انكشف مرة في أثناء الوقت ومرة بعد فراغ انتهاء الوقت. هذا الفرق الثاني قاعد أبينه. إذا انكشف في أثناء الوقت، في أثناء الوقت، فعلى الوجه الثاني لازم إعادة الصلاة، يعني بأن أجيب صلاة الظهر على الوجه الثاني وعلى الثالث، هل لازم إعادة الصلاة أو مو لازم إعادة الصلاة؟ الجواب لا، مو لازم إعادة الصلاة. ليش؟ لأن نشأ وجود واقعي لصلاة الجمعة وأنا امتثلت، والآن لما ينكشف عن الواجب هو الظهر، من الآن سوف يتغير الموضوع واقعا، الموضوع للحكم الواقع، فمن الآن راح يتبدل الحكم الواقع، وأنا المفروض على أن الحكم ذاك الواقعي امتثلت فلا حاجة إلى الإعادة. نظير ما قلنا، المسافر إذا صار حاضر، إذا صلنا قصر الآن لما يجي لولايته قبل انتهاء الوقت راح يتبدل الموضوع واقعا، أول موضوع في المسافر أنا حاضر فيتبدل الحكم الواقع، أول كان قصر لازم الآن تمام، فإذا انصلي بعد مولا في المصلي من جديد، إذا ما يصلي الآن يكون يصلي تمام، حيث نأخذ كذلك. أما على وجه الثالث هل لازم إعادة الصلاة إذا انتكت في أثناء الوقت ولا؟ نعم لازم إعادة الصلاة. ليش؟ لأن ما كان مصلحة موجودة في الجمعة حتى ينشأ وجوب واقع إلها، غاية ما هناك كانت مصلحة في ترتيب آثار الوجود على صلاة الجمعة، فالآن لما انكشف أن الواجب واقعا هو الظهور وأنا مو جايبه، فلازم من ذلك حينئذ أن أجيب صلاة الظهور. بل الشارع لما حكم بأن رتب آثار الوجود على صلاة الجمعة لابد في حكم ذات حكم الظهور، لما قال لي رتب الآثار لا بد أن مصلحة في ذلك، فبمقدار ما سلكت هذا الإمارة حكم إيش قد أنا سلكت الإمارة مدة إيش قد مدة ساعة، بمقدار مدة ساعة إيش قد فاتني، ما جبت صلاة الظهر في أول وقت، إيه ما جبتها في أول وقت هذا فاتني، وبعد صليت النافلة لما جبت طول صليت النافلة ما يجوز صلاة النافلة، هذا بمكتبة هذا ما ارتكبت، فلا بد بمقدار سلوكي للإمام إذ قد فاتك مصالح إذ قد حصلت مفاتك، لا بد الشارع يعوضني تكون مصلحة موجودة في الحكم الظاهري، حكم الظاهري بلزوم ترتيب آثار الوجود على صلاة الجمعة، قد مصلحة موجودة في ذلك الحصول، لكن بأي مقدار؟ لأن هذا المقدار بمقدار ما حصل في الثلوث من بعد انتهاء انتهى على الوجه الثاني ملازم لعاد. أما على الوجه كما هو لأنه في أثناء الوقت العامة تجد العادة بالأولى في قائد الوقت جائسة الوحام، إنما الكلام على الوجه الثاني. مثال إذا انكشف الخلاف شلون بعد فراغ الوقت، الجواب أنه لازم هذا الحكم الظاهري، يا حكم الظاهري بلزوم ترتيب الآثار، من شوكة لشوكة أنا هذا حكم الظاهري موجود من أول الوقت إلى آخر الوقت، لازم فيه مصلحة. ليش؟ لأن مصلحة صلاة الظهر في داخل الوقت فاتتني، فهذه مقدار ما فاتني بسبب سلوك هذه الإمارة، ما هو الذي فاتني؟ مجموع أصل مصلحة الوقت فاتتني، فلا بد أن المصلحة الموجودة في هذا الحكم الظاهري إفحاده، فمن تلك المصلحة التي فاتت وهي مصلحة الوقت، والمفاسد التي ارتكبتها ما تتعادل هي تتحول إلى آخره، هذا واضح. لكن لازم الإعادة يا ولاد، فهمنا يكون مصلحة إعادة لازم يومو لازم قضاء القضاء لازم يومو لازم خارج وقت عبد القضاء. الجواب وجوب القضاء مبني على من؟ على شيء المسألة، وهي أنه هل القضاء فرع الفوت أم هو فرع الترك؟ يعني الإنسان لما ما يجي صلاة الظهر مثلا قلتها اليوم ما أريد أجيب صلاة الظهر، وجوب القضاء فرع الفوت اقضي ما فات، فالموضوع ياهو ما فات، وجوب القضاء موضوع ما هو فوت، هل هذا هو الموضوع؟ أو أن الموضوع لا ترك الظهر والموضوع هو الفوت، فإذا كنا الموضوع هو الترك هو الترك فأنا تارك الواجب الواقع ما جاي ظهر ما كنت مفروض في داخل الوقت، فلازم فينا إذن القضاء على وجه الثالث قاعد أحكي. أما إذا قلنا الموضوع ما هو؟ هو الفوز، إذا كان الموضوع هو الفوز قد يقال حينئذ لا يجب القضاء. ليش لا يجب؟ بس قبل ما بينك لا يجب، أنت لابد في قلبك تدور في نفسك تدور لا فرق بين الفوز وبين كل فرق. أقول فاتت الظهر علي يولا أقولا اترست الظهر أقول الجواب هناك فرق بين الفوز وبين الترك. يا أيب الترك عنوان عدمي، أما الفوز عنوان وجودي منتزع من الترك من العدم. يعني شنو؟ يعني هذا بعبارة أخرى، إذا فرض أني تركت شيئا وكان في الإتيان بذلك الشيء مصلحة، تركت شيئا واحد وكان في ذلك الشيء مصلحة، اثنين حينئذ ينتزع عنوان الفوز. مثل ما لو فرض أني سمعت الآن أنه بالأمس كان عزيمة موجودة في مكان وكان يقى فيها طعام جيد أو شيء آخر أمور معنوية أو لا من الأمور المادية، حينئذ إذا أنا ما رحت إلى ذلك المكان تركت، والمفروض في الذهاب أكو مصلحة أم لا؟ أكو مصلحة شبه البطن أو إشباع النفس من المعنويات، حينئذ ينتزع عنوان الفوز. فماذا يقال؟ فاتني الحضور، يقال فاتني. أما إذا فرض أنه كان الحضور ليس فيه مصلحة، لأن ياه الذي يروح في تلك العزيمة بعد ذلك مثلا يضرب يتألم بكثير من الأشكال. فمن يقال يا حيف فاتني الأبوس، فاتني يقال، فاتني لا يقال. بل تقول الحمد لله تركت الأبوس، ولا تقول فاتني، فاتني لا يقال. إذن يتضح على أن الفوت غير الترك، الترك معنى عقل. إذا لم يتحقق الفعل سواء كان في الفعل مصلحة أم ليس في المصلحة. أما الفوت لا يطلق إلا متى؟ إلا هو عنوان الوجودي ينتبع منه من ترك الشيء مع فرض أن ذلك الشيء فيه أصلحه. فإذا اتضح ذلك حين أذن نأتي في مورد. إذا قلنا وجوب القضاء موضوع ترك الواجب الواقعي، فإهنا لازم أن أقضي ولا لازم أن أقضي ولا بل لازم القضاء. ليش؟ لأن تركت الواجب الواقعي وهو القضاء. أما إذا كان الموضوع هو فوت الواجب الواقعي، الفوت الذي قلنا موقف إعلاما على تركه مع فرض أن فيه مصلحة، فقد يقال بأن القضاء ليس بواجب. لماذا؟ لأنني لئن تركت الواجب الواقعي، لكن المفروض المصلحة التي كانت فيه أفضلت تلك المصلحة، فمع حصولك بسبب ما لا تعلم حقوق فإذا حصلت مصلحة الواجب الواقع، يعني حصلت بهذا المعنى عيون فحصلت، فإذا على هذا الأساس تركيل الأمور لم يكن موجبا لتركيل المصلحة. فإذا لم يكن موجبا لترك المصلحة فلا يلصق فيما إذا العنوان عنوان الفوز، إنما يلصق إذا كان ترك الحضور ترك الحضور لترك المصلحة، لأن هذا الطبع ما موجب لترك المصلحة فلا يلصق فيما إذا عنوان الفوز. فإذا لا يلصق فلا يلصق فيما إذا أنصبا. ولهذا الكلام تتم نقرأها بعد ذلك إذا خطيت من تمثل ألخص مجموع ما ذكرت حتى نطبق العبارة. نقول إذا انكشف الخلاف تارة ينكشف بعد الوقت وتارة ينكشف في داخل الوقت. هذا عكس ما بينت سابقا، إنما الآن جعل بيت العكس. أول أن بينت مرة ينكشف الخلاف داخل الوقت أول هسبة، الآن لا كذلك حتى نمشي على عبارة الرسائل، لأن الرسائل أول نبين صورة ما إذا انكشف الخلاف خارج الوقت. فهنا يلزم وجود مصلحة فيما لازم موجودة في هذا الحكم الظاهري، يا حكم الظاهري بلزوم ترتيب آثار الوجود الواقعي على صلاة الجنة. هذا الحكم الظاهري يلزم فيه مصلحة، لكن المصلحة الذي صار سبب هذا الحكم الظاهري إلنا لتفويت الظهر في مجموع هذا الوقت، فلازم أصل في جعل هذا الحكم الظاهري يوجد فيه ماذا؟ مصلحة موجودة في ترتيب هذه الآثار، لابد أصل مصلحة عوض تعوض مصلحة ماذا؟ مجموع هذا الوقت، يعني مجموع ما فاتني من مصالح وما ارتكبته من مصالح. أما لازم الإعادة أم لا؟ هذا بعد شوية أقول بعد شوية، وإن كان مناسب الآن بيانه لأن الشيء آخر بيانه. وأما لو انكشف في خارج في داخل الوقت فعلى الوجه الثاني لا تلزم الإعادة، ليش؟ لأن أتت بالوجه الواقع. وأما على الوجه الثالث فلازم الإعادة. لماذا؟ لأن الوجه الواقع ما جايبه، مفروض فقط كان مصلحة أكو بالمصلحة التي أعطيت إياها بأي مقدار، وبمقدار مصلحة الظهر لا بمقدار ما فاتني بسبب السلوك. أي مقدار فاتني بسبب السلوك؟ حصل مصلحة الظروف وما فاتتني، يمكن إتيان الأنبياء الذي فاتني فضيلة أول الوقت في إتيان بالنافلة بني وما شاكل ذلك من أمور جسدية، فبذلك المقدار عوض. أما بمقدار مصلحة الظروف لا عوض، لم تغب سلسة الخلاف إجابة وقت. فإذا على هذا الأساس يلزم أن هذا الحكم الظاهري يشتمل على مصلحة بمقدار ما فاتني بسبب السلوك. وأما المقدار الباقي ومصاعف الظهر لا أعوض إياه، فإذا لا أعوض لازم في نأذن واجب واضحي مصحته ما أدرسه لازم الإسلام في نأذن به. هذا علينا على الوجه الثالث فالإعادة لازم لمن كثر الخلاف في داخل الوقيع. فبقى النشئ وهو أنه إذا استمر الخلاف إلى عدم انتشاره إلى آخر الوقيع إلى آخر الوقيع قلنا لابد أكون هذا حكم طالبي مصلح فعوض تمام مصلحة الوقت، لكن القضاء لازم يقول هذا اللي يقول أخر الشيء هذا قلنا يفهم أن القضاء نقول فرع الفوز وأن فرع الترد الواجب واحد. إذا فرع الفوز الفوز هنا ليس بصادق لأني وإن تركت الفعل لكن لم تفتني مصلحته، إذا لم تفتني مصلحته فلا يصح عنوان الفوز، عنوان الفوز لا يصح إلا إذا تركت الشيء وفعلتني مصلحته. وإذا قلنا الموضوع هو ترك الواجب الواقع الإعادة لازم، القضاء لازم لأني تركت الواجب الواقعي. هذا فصيلة الناس الآن تنطبق. ثم إن استمر هذا الحكم الظاهري ياهو تريد ان تسيب الاثار استمر الى شوكت اعني الترفيه بترك الظهر الى اخر وقتها على الوجه الثاني المشارك يقول لي رتب اثار الوجود الواقع جمعا واترك بل الظهر الجمعة معنا. هذا الحكم الظاهري اعني ترفيه اذا تدور الى اخر وقتها إذا استمر وجب كون الحكم الظاهري هذا الحكم الظاهري وجب كون الحكم الظاهري مشتملا سمعنا أكثر الزيادة في بعض النقاط وجب كون هذا الحكم الظاهري المستلزم الحكم الظاهري بكون ما فعله في أول الوقت هو الواقع المستلزم لفوت الواقع على المكلف هذا الحكم الظاهري وهو تقف في ترك الظهر وبالتالي ماذا تقف في ترك الظهر وتركيب الوجوب علاما على الجمعة وجب أن هذا الحكم الظاهري بكون ما فعله في أول الوقت هو الواقع ما فعله وقت الجمعة الذي استلزم هذا الحكم الظاهري المستلزم هو الحكم الظاهري لفوت الواقع وهو الظهر على المستلزم على أي حال تطوير لا يصير هذا الحكم الظاهري لازم أن يكون مشتمل عليه على مصلحة يتدارس بها ما فات لأجله من مصلحة الظهر ليس لازم أن يكون مصلحة لألا يلزم تفويت الواجب وهو الظهر الواقع على المسلف مع فرض أنه يمكن أن يجيب هذا الواجب الواقعي شلون يجيبه كان يسكت الحلم لكن المولى لما شرع لهذا الخبر راح يترك المكلف العلم حتى مثل من الاتيان لتحصيل العلم به فاذا استمر لابد هذا الحكم الظاهر به مصلحة معادلة لمصلحة الواجب الواقع اما يجب القضاء او لا قلت هذا بعدين نجيبه وان لم يستمر بل علم بوجود الظهر في المستقبل المستقبل يعني شو المقصود المستقبل يعني بعد ما دخل الوقت في المستقبل اعلمه بعد ما صرف حد يمشي لا تستمر القضاء الوقت اعلمه في مثل هذه الحالة بطل وجود العمل على طبق وجود صلاة الجمعة على طبق وجودها وجودها واقعان واقعان علما بالوجود وجود صلاة الجمعة ما أنا أول كنت أطبق آثار وجود الواقع علينا على صلاة الجمعة من الآن ما تقدر ثاني الآن يبطل بعد تبطيل آثار وجود الواقع على صلاة الجمعة من الآن بعد يبطل فإذا ما شفت مرتب أولا الآثار الآن بعد ما تقدر مرتب إذا ما مصدر الآن بعد ما تقدر تصلي بطل وجوب العمل على وجود صلاة الجمعة ووجب العمل على طبق عدم وجود صلاة الجمعة في نفس الأمر عند الواقع يعني من الآن أتعامل معاملة عدم الوجوب الواقعي هي صلاة الجمعة. إذا ما كان على وجوه واقع شو تسوي؟ بالنسبة الآن بعد الآن يصل الظهر، بعد الآن يصل الظهر. بطل وجوب العمل على طبق عدم وجوده، ووجب العمل على طبق عدم وجوده عدم وجوب الجمعة على عدم وجوده في نفس عن الواقع، يعني أكثر أنه واقعا ما موجود وجود للجمعة من أول الآن، يعني أكثر من أول الآن أصلا ما أصل الجمعة. ليش؟ من أول الأمر أقول ما أقول، فمن الداخل أقول، يقول لأن المفروض عدم حدود الوجود النفس الأمر، النفس الأمر الواقع، وجود واقع الجمعة فما حدث، أنا سألتك الثاني، هذا الثاني يحدث وجود واقع، أما أنا أنت ما يحدث وجود واقع، فإذا ما يحدث وجود واقعي فلما يجي الخلاف أقول أنه أقول وجود واقع من الأول ما أقول، وإنما عمل على طبقه ما دامت إمارة الوجود قائمة. أعمل على طبق الوجود الواقعي للجمع ما دامت الإمارة موجود، فإذا إمارة عدمت ينكشف وجود واقعي أصلا مرسول، فإذا فقدت يعني الإمارة بانكشافه شلون فقدت؟ يعني انكشف وجود الظهر وعدم وجود الجمع، وجب حينئذ يعني في انكشاف الخلاف ترتيب ما هو قدرة لهذا المعلوم، لهذا المعلوم شيء هذا المعلوم أعني وقع لفسرة أعني وجوب الإتيان، ترتيب ما هو القدرة لهذا المعلوم، المعلوم شنو هو المعلوم؟ يعني وجود الظهر، وما هو القدرة؟ ما هو القدرة يا أخي؟ ترتيب ما هو القدرة؟ القدرة لوجود صلاة الظهر، ما هو القدرة؟ أعني أي قدرة؟ أعني وجود أنا جبت له الظهر الذي يترتب على وجود الظهر، ما هو الذي يترتب؟ يترتب وجود الإسلام يكون عقيدة من أبد صلاة الظهر من الآن، وأنطق يعني أبطل آثار وجود صلاة الجمعة ما فات منها، ما فات منها مثل صلاة النافلة، الآن بعد ما يمكن نقوم هذا الأثر، فما مضى ما فات إلا ما بادر تلك الآثار الذي فات مثل صلاة النافلة، فقد تقدم أن مفسدة صلاته متداركة الذي فات مثل صلاة النافلة، فمفسدة صلاة النافلة في وقت الفريضة لا بد تتدارك فيها بهذا المستعمل حكم الظاهر، فقد تقدم أن مفسدة صلاته متداركة بالحكم الظاهري المتعقد هذا الحكم الظاهري في زمان الفوز، في زمان فوز تلك الآثار، زمان فوز تلك الآثار وزمان عدم انتشار الخلاف. فلو فرضنا العلم بعد خروج وقت الظهر، رجعنا علما، رجعنا علما إلى الشق الأول، يعني إذا افترضنا الشق الأول شنو هو؟ أن الفترة الأخر بعد الوقت، فلا بد أن أكو مصلحة تعادل علما تعادل مجموع المصلحة التي فاتتنا، أي مصلحة فاتتني؟ مجموع مصلحة فاتت الجمعة الظهر فاتتني، فلا بد يحوز بذلك المصلحة. فلو ضربنا العلم بعد خروج وقت الظهر فقد تقدم أن حكم الشارع بالعمل بمعدة الإمارة الذي استدل منه من حكم الشارع هذا بالعمل بمعدة الإمارة اللازم منه من حكم الشارع بالعمل بمعدة الإمارة ترتيب صرف الظهر وين راح أصير؟ راح أترك الظهر في مجموع الوقت حتى الجزء الأخير اللازم منه ترتيب من هذا حكم الظاهر ترتيب صرف الظهر في الجزء الأخير الأخير منها من الوقت. فقد تقدم أن هذا حكم الشارع لا بد أن يكون لمصلحة يتدارس فيها مسألة تركيب. أقول وين تقدم؟ هو في الشكل الأول، أول ما كنا في درسنا أنا أقول ما أقصد. قلنا على أن هذا الحكم على الثمر لا بد يشتمل على. لكن يا أخي القضاء واجب يوم واجب في جهنة. هذا اللي بيقلت بعد اللي ذكر الشيخ السائل عن مبين. هل القضاء لازم ولا؟ ثم إن قلنا أن القضاء صرح صدق الفوز الذي يتوقف الفوز علينا، فلو فرضنا العلم بعد خروج وقت الظهر، رجعنا علما، رجعنا علما من الشق الأول، يعني إذا افترضنا الشق الأول شنو هو؟ الانفجار الأصغر بعد الوقت، فلا بد أن أكون مصلحة تعادل العلم تعادل مجموع المصلحة التي فاتتني. أي مقدار فاتني؟ مجموع مصلحة صلاة الجمعة الظهر فاتتني، فلا بد يعوض بذلك المقدار. فلو فرضنا العلم بعد خروج وقت الظهر، فقد تقدم أن حكم الشارع بالعمل بمؤدى الإمارة الذي اشتد منه من حكم الشارع هذا بالعمل بمؤدى الإمارة اللازم منه من حكم الشارع بالعمل بمؤدى الإمارة ترخيص ترك الظهر. وين رخصني؟ راح أترك الظهر في مجموع الوقت حتى الجزء الأخير. اللازم منه ترخيص من هذا حكم الظاهر، ترخيص ترك الظهر في الجزء الأخير، الجزء الأخير النية من الوقت. فقد تقدم أن هذا حكم الشارع لا بد أن يكون لمصلحة يتدارس بها مفسدة ترك الظهر. أقول وين تقدم؟ هو بشكل أول ما خلنا في درسنا على أنه لما نقرأنا قلنا على أن هذا الحكم ظاهر دا استمر لابد يشتمل على مصلحة. لكن يا أخي القضاء واجب يوم واجب تجينا، هذا اللي بيقرس بعدين يذكر الشيخ الصلاة الآن يبين هل القضاء لازم ولا. ثم إن قلنا أن القضاء فرع صدق الفوت الذي يتوقف الفوت علينا صدق المتوقف على أن يعني صدق الفوت على فوت الواجب وهو ترك الظهر من حيث أن فيه مصلحة، بمعنى فيه مصلحة بحيث يفوت الواجب ويفوت مصلحة يتوقف صدق الفوت على هذا. ما يجب العقبة؟ لم يجب فيما نحن فيه. ليش؟ لأن الواجب وإن ترك لكن مصلحته عوضت إياها حصلت، لأن الواجب والظهر وإن ترك إلا أن مصلحته متداركة ديما بالمصلحة في السلوك بالمصلحة في ترتيب آثار الوجوب على صلاة الجمعة، إلا أن مصلحته متداركة فلا يصدق على هذا الترك الفوت. وإن قلنا إنه متفرع ياهو القضاء على مجرد ترك الواجب إنه وجب القضاء، وجب هنا يعني القضاء. ليش؟ لفرض أني أعلم بأني تركت الواجب، لفرض العلم بترك صلاة الظهر مع وجوبها عليه واقعا. إلا أن يقال، أطلع للهامش، إلا أن يقال لمن له هامش مثل هذا الذي مثل كتابي، إلا أن يقال بأنه حتى لو ابنين على أن موضوع وجوب القضاء هو الفوت. إيش قلنا فيما سبق؟ يجب القضاء وما يجب القضاء؟ إنما يجب القضاء. ليش؟ لأن فوت لا يصدق، لم تفتني المصلحة. الآن نريد نقول أنه لا يجب القضاء حتى لو كان الموضوع هو الفوت. ليش؟ لأنه مصلحة الواقع انت شغلت عوضت إياها، لكن بما عوضت؟ بمصلحة. تلك المصلحة من قال أنها شخصية؟ لعلها مصلحة نوعية وهي مصلحة التسليم. يعني شو المصلحة نوعية وهي مصلحة التسليم؟ يعني الشارع لما يريد يجعل الإمارة حجة لابد أكو فرد مصلحة يقتضي أن يجعل الإمارة حجة، إذا ما أكو مصلحة فجعلها حجة يصير لغوا قبيحا. ليش قبيح؟ لأن جعل الإمارة حجة راح يصير سبب لفوت الواقع عليه. الواقع يمكن تحصيله بالعلم، انت لما نجعلت الإمارة حجة راح يفوت الواقع علي وهو قبيح. هو من المعلوم متى ينتفي هذا القبح؟ إذا فرضنا وجود مصلحة ولو نوعية وهي مصلحة التسهيل، نقول لأجل التسهيل على نوع الناس، فإن نوع الناس صعب عليهم نقولهم. كل واحد نقول له أنت يجب عليك تحصيل العلم، ذاك يجب عليك تحصيل العلم، صعب هذا يا أخي، لأن معنى تحصيل العلم يعني يجب أن ماذا؟ مثلا أثير إلى الإمام سلام الله عليه، أشد الرحال إلى الإمام في زمان حضور الإمام، وفي زمان الغيبة مثلا مثلا يكون أسلق بعض الطرق وتحصيل تلك الطرق مضيع علم صعبا جدا. فلأجل التسهيل على نوع الناس جعل الشارع الإمارة حجة، ففي جعلها حجة ماكو مصلحة، لكن مصلحتها مو شخصية يعني تدخل في كيسي في جيبي، وإنما مصلحة نوعية يعني لأجل التسهيل على نوع الناس. فإذا كانت المصلحة نوعية إذن ما فاتني بسبب سلوك الإمارة ما هو الذي فاتني؟ مصلحة شخصية، لأن لو كنت أسلك الإمارة كنت أحصل الواقع ومصلحة الظهر، ومصلحة الظهر يعني مصلحة الواقع مصلحة شخصية تدخل في كيسي. أما لما جعل الشارع، بينما حينما جعل الشارع الإمارة حجة صحيح راح مصلحة تحصل، لكن مو مصلحة تدخل في كيسي، مصلحة نوعية، والمصلحة لنوع الناس ليست مصلحة شخصية. فإذا بسبب جعل الإمارة حجة ذهبت من هذا الكيس من هذا الجيب المصلحة الشخصية وهي مصلحة الواقع، لأن مصلحة الواقع مصلحة شخصية لكل إنسان، ولم تدخل في كيس الآخر مصلحة شخصية أخرى. هذا ما هناك مصلحة التسهيل في جعل الإمارة موجودة، هذا المقدار يكفي لرفع القبح. ومعلوم المصلحة التسهيل ليست مصلحة شخصية بل نوعية، فإذا كانت نوعية إذن بعد يصدق أنه فاتتني المصلحة، إنما لا يصدق فاتتني المصلحة متى لو عوضت بمصلحة ثانية شخصية تدخل في كيسي. حتى أقول إذا خرج الدينار من هذا الجيب دخل الدينار في ذلك الجيب، فإذا على هذا الأساس أنا لم يفتني شيء. أما لو فرض على أنه خرج الدينار من هذا الجيب ودخل دينار في كيس النوع، لم يدخل دينار في كيسي، مصلحة مفروض من صاحب التسهيل نوعية، فهنا بعد يصدق أنه فاتتني المصلحة. إذن على هذا الأساس حتى لو قلنا بأن الموضوع هو الفوت، عنوان الفوت صادق، لماذا؟ لأني تركت الواجب وتركت مصلحته، لم أحصل مصلحته، إذ ما عوض ليست مصلحة شخصية. لذلك يقول قدس سره إلا أن يقال إن غايته، هذا إلا أن يقال استدراك منين؟ استدراك من أين؟ ها يعني من أنه لو كان الموضوع هو الفوت قلنا لا يجب القضاء، إلا أن يقال بأن يجب القضاء ولو كان الموضوع هو الفوت، إن غاية ما يلتزم به في المقام هي المصلحة في معذورية الجاهل مع تمكنه من العلم، معذورية منين؟ من تحصيل الواقع، مع فرض أنه متمكن من العلم، ولو يكون مصلحة موجودة في المعذورية، ولو كانت المصلحة ما هي؟ لتسهيل الأمر على المكلفين. إذا كانت مصلحة نوعية، مصلحة تسهيل نوعية، نوعية أنا أقول بالتوضيح، وهذا لا ينافي صدق الفوز. ليش؟ لأنه ما فاتني هي المصلحة الشخصية وما حصل هي المصلحة النوعية، وهذا المقدار لا ينافي صدق عنوان الفوز، بعد يصدق عنوان الفوز. فهم لعل الأمر بالفهم إشارة إلى أنه حتى لو كانت المصلحة التي عوضت إياها مصلحة شخصية، مع ذلك حتى لو كانت مصلحة شخصية ليست نوعية، شيخ الأنصاري فيما تروح أن يقول لا يجب عنوان الفوز. الآن نقول حتى لو كانت شخصية تلك المصلحة التي عوضت إياها، مع ذلك يصدق عنوان الفوز. والدليل على ذلك أن الشخص إذا كان في جيبه دينار وكان جيبه مثقوبا، فالدينار سقط من جيبه، لكن سبحان الله أدخل شخص آخر دينارا في جيبه الآخر، دينار آخر، في مثل هذه الحالة لما يتهم لما يطلع على أنه جيبه مكفوف وسقط الدينار من جيبه، حينئذ هل يصدق أنه فات؟ هل يقول هذا الشخص فاتني الدينار؟ يصدق صحيح، أو دخل الدينار آخر في جيبه كيف ما كان يصدق أنه فاته هذا الدينار؟ مجرد التعويض لا ينافي، ولو كان التعويض لمصلحة، إذا كان التعويض وضع نوعية واضح أنه يصدق فاتني، لكن احنا نريد نقول حتى لو كان التعويض لمصلحة شخصية يقال هم الذي ما يحضر العزيمة التي فيها فائدة واستفاد شيء ثاني، حضر عزيمة أخرى كيفما كان لما يسمع بالعزيمة الأولى هم يقول حيث فاتتني العزيمة، هم يصدق كيفما كان، مو أنه لا يصدق عنوان فات على أي حال، لعله إشارة إلى هذا. عنوان هذا الصوت، عنوان هذا الصوت، هل الشارع هو الذي حكم الصفاء في الحق؟ لا، الشارع الشارع الشارع اقضي ما فات كما فات. نستفيد من هذا الدليل على أن الموضوع هو الفوت، فالآن يكون نشوف على أن الفوت يصدق أو الفوت لا يصدق، احنا نقول فوت يصدق حتى إذا فرضنا على أنه حصل مصلحة معوضة وعوض عن مصلحة الواقع، من نقول لعل الشيخ بقوله فتأمل يريد يشير إشارة إلى ذلك. عذر إيه، لكن فوت يصدق ولا معذور وما يخاف هو هذا، فإذا يصدق فيجب عليه أن يصدق على أي حال. ثم إن هذا كله على ما اخترناه، يقول الشيخ رحمه الله هذا الحكي كل الفرق بين الوجه الثاني وبين الوجه الثالث. على الوجه الثاني إيش قلنا؟ يلزم عدم الإعادة ويلزم التصويب، يعني اضمحلال الحكم الواقعي وحدوث حكم جديد، هذا على الثاني. أما على الثالث لا يلزم التصويب، لا يلزم اضمحلال الحكم الواقعي وحدوث حكم واقعي جديد. بس يقول الشيخ هذا كل الفرق الذي بيناه هذا بناء على أن الأمر الظاهر لا يقتضي الإجزاء، وأما لو قلنا بأن الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء فحينئذ حتى على الوجه الثالث يلزم التصويب، يلزم التصويب حتى على الأمر الثالث، حتى على الوجه الثالث يلزم التصويب. ليش؟ لأنه إذا فرض على أنه انكشف الخلاف في داخل الوقت، في داخل الوقت مو في خارجه، في الداخل، وقلنا بأن الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء، فلازم هذا لازم أنه يقتضي الإجزاء، أن الإعادة بعد مو لازم عليه، الإعادة مو لازم الإعادة، لأنه أمر ظاهري عدي وصرف على ضوء الأمر الظاهري، والأمر الظاهري يقتضي الإجزاء. إذن على هذا الأساس لازمه أن شو نقول؟ لازمه أن نقول بأن الإعادة ليست بلازمة، فإذا ليست بلازمة إذن هذا معناه تصويب. ما هو الفرق راح يصير بين القول بالتصويب وبين القول بالإجزاء؟ كلما قلنا بالإجزاء نتيجة تصير نتيجة القول بالتصويب، بناء على التصويب يعني اضمحلال الحكم الواقع وعدو حكم جديد، الإعادة ليست بلازمة، لأن الحكم الواقع الذي حدث انتبلت، والواقع الذي ما انتبلت مضمحل فمو لازم الإعادة. التصويب هذا معناه اضمحلال ذلك الحكم، أما وبناء على قبل الإجزاء هم الإعادة ملازم. فعلى كليهما الإعادة ليست بلازمة، يعني إذا قلنا بالتصوير الذي كان هو لازم القول الثاني الوجه الثاني الإعادة ليست بلازمة، كان تصوير بيضا، وإن نهمت إذا قلنا بالإجزاء الإعادة ليست بلازمة نتيجة همات يصير تصوير. فما ذكرناه من الفرق إنما يتم بناء على أن الأمر الظاهري لا يقتضي الإجزاء، وأما لو قلنا فعلى كليهما لا يجب الإعادة، يعني على كليهما يلزم حينئذ التصويب. ولذلك قالوا بأن القول بالإجزاء بعض الاتجاه من لوازم القول بالتصويب، والقول بعدم الإجزاء من لوازم القول بعدم التصويب. لذلك يقول هاي شبهة طرحناها لكن باسل إن شاء الله نبطل هذه الشبهة، نقول لا أكو فرق جلي وواضح بين بين القول بالإسلام وبين القول بالتصوير. لذلك يقول ثم إن هذا كله، يعني ما قلناه من الفرق بين الوجه الثاني والوجه الثالث، على الوجه الثاني لا تجب العادة، على الوجه الثالث تجب العادة لو انكشف الخلاف في داخل الوقت. هذا على ما اخترناه من عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، هذا يصير واضح، الفرق واضح يصير. وأما على القول باقتضائه يعني الأمر الظاهري له يعني للإجزاء، فقد يشكل الفرق بينه يعني بين القول الثالث، بين الوجه الثالث وبين من؟ وبين القول بالتصويب. هم لازمه التصويب كما الوجه الثاني لازمه التصويب، وجه الثالث هم لازمه التصويب. ليش؟ لأن باثنين آتي، لأن على القول بالتصويب لا تجب العادة، على القول بالإجزاء لا تجب العادة، هذا التالي لا فرق بينهما، بين القول بالإجزاء لو قلنا بالإجزاء وبين القول ماذا بالتصويب، على كلمة لا تجب العادة. لكن طبيعا أنا أقول لك أنه يعني لا فرق بينهما من ناحية النتيجة العملية، وأن بل النتيجة العملية صحيح لا فرق، على القول بالتصويب لا تجب العادة إذا قلنا الحكم الواقع الأول اضمحل وحدث حكم فيه صحيح لا تجب العادة، وعلى قبل هم لا تجب العادة، لكن بينهما من حيث المفهوم فرق جلي كما نوضعه غد إن شاء الله. لكن اليوم حتى نطرح الإشكال ونقول ما فرق، ها هتشي مثلا ماذا مجملا نقول، نقول بل لا فرق بينهما، ذات لا تجب العادة فيه، هذا لا تجب العادة فيه، لكن مجرد عدم الفرق في النتيجة مو معنى اتحاد بينهما راح يصير كما نوضحه باشر إن شاء الله. فقد يشكل الفرق بينه وبين القول بالتصويب، لأن على كلمة لا تجب العادة فيكون اتحاد بينهما. وظاهر شيخنا يعني الشهيد الثاني في تمهيد القواعد استلزام القول بالتخطئة لعدم الإجزاء، لعدم الإجزاء يعني إذا أردنا نقول بالتخطئة لازم أن شو نقول بعدم الإجزاء. إحنا شاهدنا وين من هذا كلام الشهيد الثاني، من حيث المفهوم، مفهوم شيء يصير، شاهدنا من حيث المفهوم، شاهدنا شيء من حيث المفهوم، مفهوم شيء يصير. يعني لو قلنا بالإجزاء هذا يلزم أن نقول بمن بالتصويب، فشاهدنا من حيث مفهوم كلام الشهيد الثاني من حيث منطوقه. التفت جيدا، قال في تمهيد بل إلى عدم الإجزاء، قال قدس سره في بل ماذا قال من فروع مسألة التصويب والتخطئة، من فروعها ماذا؟ لزوم الإعادة للصلاة بظن القبلة وعدمه، هذا من فروعنا من فروع التصويب والتخطئة. يعني لو قلنا بالتصويب ماذا يلزم؟ إعادة الصلاة. لو ظنيت أن هذه قبلة منا فصليت، لو قلنا بالتصويب اللازم حينئذ عدم الإعادة، ولو قلنا بالتخطئة اللازم حينئذ الإعادة. فمن هذا الكلام ماذا نفهم؟ أن القول بالإجزاء ملازم علما للتصويب، والقول بعدم الإجزاء ملازم علما للقول بالتخطئة. فإذا احنا قلنا بالإجزاء يعني لازمه أن نقول بالتصويب، من فروع مسألة التصويب والتخطئة لزوم الإعادة للصلاة بظن القبلة، هذا بناء على من؟ على التخطئة. وعدم صلفوا نجل مشوش هذا، وعدم لزوم الإعادة هذا بناء على من؟ على التصويب. وإن كان في تمثيله لذلك بالموضوعات محل نظر، خلصنا بعد فعلمها رباسا إن شاء الله. وإن كان فيقول الشيخ الأنصاري ظاهر كلام الشهيد الثاني أن أكون لافة بين القول بالإجزاء والتخطئة وعدم الإجزاء والتخطئة، وإن كان في تمثيله بالشبه الموضوعية محل نظر، لأن التصويب حينما يقال به، من قال بالتصويب، من قال بالتصويب، قال بالتصويب عن شنو؟ يعني يضمحل الحكم الواقعي ويحدث حكم جديد. إنما يقول به بشبهات الحكمية ولا يقول به في الشبهات موضوعية. الشبهات الحكمية مثل ما مثل أشب صلاة الجمعة واجبة ولا فإذا قامت الإمارة على وجوبها وواقعا ليست بواجبة، واقعا الواجب ياهو الظهر، يضمحل وجوب الظهور، يحدث وجوب علما للجمعة. هذا وين تصويب وين راح يصير؟ في باب الأحكام لا بأس له. أما في باب الموضوعات لو ظنيت هذا دم، قامت الإمارة على أنه دم، على أنه نجس، وواقعا لم يكن نجس، هل هناك قائل بالتصويب بأن يقول بلي ما دامت الإمارة قالت نجس وهذا دم بلي سوف يكون نجس واقعا وتنتفي الطهارة واقعا؟ هذا الموضوع هذا لا قائل به يا أخي، هذا لا قائل به. الذي يقول بالتصويب أصلا هو الخلاف في التصويب التخطيط في باب الأحكام. وأما في باب الموضوعات إذا شهدت البينة على أن هذا دم، على أن القبلة من هذه الناحية مثلا وكانت مخطئة، ما راح يصير هذا واقعا دم ونجس، هذا في مثال الدم، وما راح يصير القبلة من هنا واقعا في مثال القبلة، فالتصويت إنما هو فينا في باب الأحكام دون الموضوعات. لكن أصل الفكرة الذي أطلقها صحيح التمثيل، أصل الفكرة كما قال أن من لوازم التخطئة من لوازم عدم الإجزاء ومن لوازم التصويب الإجزاء، لكن المثال الذي ذكره للتخطئة والتصويب تمثيل بباب الموضوعات ليس بصحيح، بل لابد أن يمثل بما بالأحكام. والحمد لله رب العالمين.